ليس وقدم في القنوات الفضائية على أنه يفكر الإسلام وحيد عصره المقدس والعهد مع الآلهة. فبين الآلهة والجنس علاقة وطيدة. أنا كفرت بهذا الكلام وأنا مسؤول عن كلام. أنا كفرت بهذا الكلام. سبحان الله، لا جد لك ولا ولد لك ولا نظير لك ولا صاحبة لك ولا زوجة لك. هل تعلم أنه سمية من كتب صاحبة ولا ولد ومجرى بلا عمران الذي أحسن فرجها فلا نخل فيه من روحنا يقلن من ينفر للبغاء والأهل المقدس مع الآلهة. هذا مسلم مصري أستاذ دكتور جائزة الدولة التقديرية يضاف على جل القنوات بل وبعض القنوات الإسلامية. أين الفضة وأين الخيرة على شباب الله ورسوله؟ ولا يجاهد جهاد الحناجة والفضل؟ لا يوجد مسلم عنده وفي قلبه حب لله وحب رسوله. ثم يقول القرآن، يعني هذا سبب الإنزال من رسوله في القرآن. القرآن لا يتقيد بالحقيقة، يعني القرآن يكذب. القرآن لا يتقيد بالحقيقة إنما باللحظة الراهنة بتاع مصلحة. مثال: يتقرب من اليهود ويجاملهم عندما يكون المسلمون ضعفاء في حاجة إلى اليهود. مثال: وينكل بهم ويهاجمهم حينما يقوى المسلمون. ومن الذي أنزل القرآن؟ كمثل من قال يد الله مغلول غلت أيديه كتبوه تبقى وتشرب. ثم يقول هذا المخذول الكافر: إن دين محمد مشروع طائفي، مشروع مهر. إن دين محمد مشروع، يعني جعل الدين مشروع. إن فشل قائم هذا المشروع فشل المشروع فلا يعلم رب في الأرض. ليه؟ دعونا نجرب، دعونا نجرب هذا المشروع. احفظ من هذه الكلمة. يقول إن دين محمد مشروع طائفي اخترعه عبد المطلب ولم أليس الدخيل وخش على الشيف وجوده. العنوان محاكمة النبي محمد. لماذا لم يفوت؟ ولم يقدم المحاكمة؟ أم أننا نتيجة من كلامه؟ في جعبات الكثير ولكن يكفي. أيوة تفضل. مثلا أنا مثلا أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي من جامع المسلمين وكان الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرة عن جابر بن عبد الله وبوب الإمام البخاري قال باب قتل كعب بن الأشرف. أنا ذكرت في هذا المكان باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي حطيب سلام بن أبي حطيب، ولكن هذا كان في مكان للقول الفعل. اذا جاء كعب بن اشرف ساخذ براسه فاشمه، اذا جاء فاني قائم براسه فاشمه. فنادى عليه كعب بن اشرف فسمعت امراته صوته، فاراد ان يخرج كعب، فقالت امراته انشدك الله اين تخرج انت رجل حق؟ فقال هذا اخي محمد بن مسلمه ورضيع من ابتعد عن السنة فخيانة، من ابتعد عن أمر أن تحب ما يحبه وتكره ما يسخطه، تمتثل أمره، تجتنب نهيه، توالي أولياءه، تعادي عدوه. هذه علامة حب رسول الله، كما قال الحسن البصري: زعم الناس أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا رسول الله. فحب رسول الله يترجى أن تحب ما يحبه. انظر ماذا يحب رسول الله فأحبه، وأن تكره ما يسخطه. النهارده فيلم مشهور أنا تتبعته لأنه لا يجوز المشاهدة، لا يجوز قط أن تشاهد مثل هذه البلاءات. هذا الفيلم منذ سنة، وعلى هذا الموقع البذيء اليوتيوب رفع مرات واحدة فقط، المقاطع رفعت مرات واحدة، عدد المشاهدات 851 بس. ولكن النبي يقول اللي هو عاوزه، النبي يقول لزيادة فرصك. إن كنت مفرطا في الصلاة استنى رسولك واجعلها عماد هذا الدين. إن كنت تتكلم كثيرا فاستنى به فاسود إن كان الكلام في غيرك مهما. اكره ما يكره وتحب ما يحبك. والعلامة الأخيرة توالي أولياء وتعادي أعداء. أغضبني أخوك رآنا فاتفحر في وجوهنا وشتمنا وحذر الناس منها وقد رفعنا نفس الشعار الذي رفع وابتدينا نفس القميص الذي ابتدى وتكلمنا نفس الكلام الذي تكلم به ولكنه عابنا وشتمنا وسبنا وكان مع العصاة شارب المخدرات والزنا طلق المحيا ليل عليك سمح النفس. أهذه صدق محبة لرسولك ودليلها أن تحب أولياء وأن تعادي أعداء الذي يجاهد ربه بالمعاصي فيشرب المخدرات على الطرقات ويتسرح ويتعرض للنساء وأمس البارحة شاهدة والله أنا لا أقول شهيد. تحبه وتلتزم وتقف معه وهو على معصيته وإذا رأيتني قلت أعوذ بالله. في جعبات الكثير ولكن نختم ونقول ضجر الصبية وهم في مصر لأن الحب امتلأ به قلوبهم فطفح عن المقدار فكان هذا العمل. حديث الصحيحين رجل البخاري في المغازي والإمام مسلم في جهاد السير عن عبد الرحمن بن عوف يقول بينما أنا واقف من الصف يوما بغلامين من الأنصار حديثة أسندهما فتمنيت لو كنت بين أقطع منهما غلامان صغيران حديثان عهد بالسن 10 سنين 9 سنين 11 سنة وهذه الغزوة معلومة معروفة عند القاص والتاني غزوة هيعملون إيه؟ إحنا 300 أن يقتلوه قامت الدنيا أبدا والله فإن الله لغاية